بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وعنه في رواية: إلى أجل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا أيها الإخوة تتمة لكتاب البيوع، ذكر فيها المؤلف رحمه الله الأحاديث الدالة على حكم السلم. والسلم أو السلف نوع من البيوع، نوع من البيوع سمي بذلك لأن الثمن يقدم فيه، يقدم الثمن ويؤخر استلام السلعة، يؤخر استلام المثمن، فسمي سلفا لتقديم الثمن فيه، سمي سلفا لتأخير تسليم المبيع، وسمي سلما لكون الثمن حاضرا حال العقد، فهو نوع من البيوع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قدم إلى المدينة بعد الهجرة وجد الناس يتبايعون بهذا النوع من البيع وهو السلم، يدفع المشتري الثمن في وقت لا تكون السلعة موجودة فيه، السلعة المبيعة لا تكون موجودة، وينتظرها مدة بعد ذلك حتى تحصل فيأخذها، وكما هي العادة المتبعة في هذه الشريعة المطهرة فإنها لم تأتي للقضاء على كل شيء واجتثاث كل شيء، ولكنها جاءت لتصلح الأوضاع، فما وجدته مستقيما أقرته، وما وجدته يحتاج إلى إصلاح أصلحته، وما وجدته فاسدا لا يمكن أن يصلح ألغته. ومن هذه الأمور التي كان يتطرق إليها الخلل بيع السلم أو السلف، ولا غرابة أن يوجد هذا البيع في بيئة كبيئة المدينة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية، لأنها بلد تكثر فيها الزروع والثمار، وعادة ما يحتاج أصحاب الزروع والثمار إلى النقد ليقضوا به حاجاتهم قبل حلول حصاد زروعهم وثمارهم. وهنا يقبل التجار على هذا النوع من البيوع لأن ثمنه أرخص من ثمن البيع الحال، فيعطونهم ما يريدون ويتفقون معهم على تسليم السلع بعد أجل معين. ولكن أهل الجاهلية ما كان لهم شرع يلتزمون به، وما كانت عندهم أدلة يفيئون إليها، بل كان شرعهم ودليلهم هواهم، فكانوا يتبايعون كيفما اتفق ويضعون من الشروط ما قد يخالف الشرع. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصحح لهم هذا النوع من البيع، لأن الناس محتاجون إليه، الناس محتاجون في معاملاتهم إلى بيع السلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم كيف يصح هذا البيع، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية إلى أجل معلوم. هذه هي الأمور المشترطة في بيع السلم. في بيع السلم لا بد أن يكون الثمن حاضرا حال العقد، وفي بيع السلم لا بد من ذكر هذه الأمور. إذا كانت السلعة المبيعة مما يكال فلا بد من ذكر كيلها، 10 آصع أو 50 أو 100 أو أقل أو أكثر، لا بد من ذكرها حال البيع. وإن كانت مما يوزن فلا بد من ذكر وزنها أيضا حال البيع، ولا بد أيضا من ذكر الأجل متى تسلم، لا بد من معرفة الأجل، لا بد من معرفة الأجل. وهناك شروط وضعها العلماء، أضافوها استنباطا من الأدلة الشرعية لبيع السلم. لا يكفي مجرد ذكر الكيل أو ذكر الوزن فيما يوزن والأجل، بل لا بد أيضا من ضبطه بالصفات التي يختلف بها الثمن، لا بد من ضبط الصفات التي يختلف باختلافها الثمن. فمثلا الحنطة، الحنطة أصناف عديدة، فلا بد من ذكر النوع وذكر البلد. فلو قال: بعتك 10 آصع أو 10 أرادب من القمح بسعر كذا على أن أسلمها لك بعد 6 أشهر، هذا لا يكفي، لأن وقت التسليم عرضة لحصول النزاع بين البائع والمشتري. البائع يريد أن يحصل أعلى الأنواع، والمشتري يريد أن يعطيه أقل الأنواع، فلذلك لا بد من ضبط هذه الصفات عند التعاقد، فيقول: من النوع الفلاني أو من إنتاج البلد الفلاني. إذا كان يختلف، إذا كان إنتاج القمح الذي يزرع في الطائف يختلف عن إنتاج القمح الذي يزرع مثلا في القصير، فلا بد من ذكر البلد. أما إذا كانت الأمور كلها سواء أو متقاربة فلا حاجة، لكن إذا كان يختلف باختلافها الثمن في الغالب فلا بد من التنصيص على هذه الصفات، لا بد من التنصيص على هذه الصفات التي يختلف الثمن باختلافها غالبا. نعم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وعنه في رواية قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. هذا الحديث مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم تدلان على مشروعية السلم، على أن السلم مشروع، أنه ليس بممنوع في هذا الدين، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم عليه، لكن وضع له الشروط التي تصححه. وهذا الحديث، حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما، يدل أيضا على مشروعية السلم، لأنه كان يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينكره، أقرهم عليه، ثبت بالسنة التقريرية. وكان يحصل في عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما فلا ينكره أحد، وهذا دليل على الإجماع على صحة هذا النوع من البيع ومشروعيته. ثم بعد ذلك بين في رواية أخرى ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنهم كانوا يسلفون الأنباط، أنباط الشام، كانوا يسرفونهم في الحنطة والشعير والزيت، لكن بالشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وذكر فائدة أخرى هي أنه لا يشترط في بيع السلم أن يكون الذي يسلم، يعني الذي يبيع السلعة، أن تكون هذه السلعة عنده أو من إنتاجه. ليس بشرط أن تكون صاحب زراعة حتى تنتج القمح فتبيع هذا القمح. يمكن إذا كنت ممن ينتج القمح أو ممن يزرع الشعير أو الأرز أو ممن عنده نخل، يمكن لك أن تبيع بالسلم بعضا من إنتاجك أو كله وتقبض الثمن معجلا، لكن هذا ليس بشرط. يمكن أن تبيع مع تاجر في السوق ليس عنده زراعة ولا عنده صناعة وإنما يشتري، فهذا دليل على أن بيع السلم لا يشترط فيه أن يكون ممن عنده هذه السلعة، بل إذا وقع بشروطه الصحيحة في كيل معلوم ووزن معلوم فيما يوزن وإلى أجل معلوم وضبط بالصفات فإنه صحيح، سواء أكان الذي يعقد هذه الصفقة ممن عنده هذه السلعة أو ممن ليست عنده هذه السلعة، المهم أنه في وقت التسليم يقدم هذه السلعة المتفق على بيعها إلى من دفع الثمن فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. عن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعانهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. كتاب الشفعة له علاقة بالبيوع، لأن الشفعة إنما تكون فيما يباع قبل القسمة بين الشركاء، فالشفعة فيما يباع. وهذا الحديث حديث أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قصة. هذه القصة هي أنه كانت له مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دار مشتركة. فجاء أبو رافع إلى سعد رضي الله عنه وطلب منه أن يشتري حصته. قال سعد والله ما أبتاعها، لا أريدها. فقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه والله لتبتاعنهما. وهذا الحلف إنما هو من باب الثقة ومن باب الصداقة والمودة والأخوة، لأن سعد رضي الله عنه كان هو أمير الكوفة، وليس للمسور عليه أمر، ولكن هذا من باب المحبة والأخوة والحرص على الإبقاء على الأخوة بين المسلمين، فإن كلا الرجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سعد بن أبي وقاص وهو من السابقين إلى الإسلام، وأبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال المسور والله لتبتاعنهما، لك فيها مصلحة لا بد أن تأخذها. فقال سعد والله ما لا أزيدك على 4000 منجمة، يعني 4000 درهم مقسطة، ليست حالة أيضا لكنها مقسطة على أقساط. فقال أبو رافع، وهذا موطن الشاهد، قال أبو رافع رضي الله عنه لقد أعطيت بها 500 دينار، وخمسمائة دينار يعني 5000، لأن الدينار الواحد بعشرة دراهم، 500 دينار تساوي 5000 درهم. فقال له لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الجار أحق بثقبه أو بثقبه، يعني من يلاصقه، الجار أحق بجاره، ما أعطيتك ب4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأبر قسم أخيه سعد رضي الله عنه، أقسم ألا يدفع فيها أكثر من 4000. وإبرار المقسم من حق المسلم على المسلم، إذا استطعت أن تبر بقسم أخيك فلا شك أنك قد أديت حقا من حقوقك، أديت حقا من حقوقك. استبقاء الأخوة واستبقاء المودة واستبقاء الصلة خير من عرض الدنيا الفاني، ولكنها لو حصلت في هذا الزمن عند بعض الناس لقال والله لا أتنازل عن هذا المقدار، إما أن تأخذها بمثل ما أعطيت بها أو لا أعطيك إياها. ومن حقه أن يتشبث بما أعطي به بها، لكنه هنا تنازل عن القدر الزائد امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بسقر. وهذا دليل على ثبوت حق الشفعة، ثبوت حق الشفعة للشريك، لكن الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة بين الجيران فيما لم يقسم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. هذا في ترتيب حقوق الجوار، الجار له حق، ومن حقوق الجار الشفعة، ومن حقوق الجار البر والصلة، ولكن إذا لم يتمكن الإنسان من صلة جيرانه جميعا، إذا تمكن من صلتهم جميعا فإنه يصله، لكن إذا لم يتمكن فإنه يحتاج إلى المفاضلة. وكيف يفاضل بين الجيران؟ من هو الأحق؟ الأحق الأقرب فالأقرب، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، إذا لم تتمكن من بر جميع جيرانها فمن هو الأحق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما منك بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإجارة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما عملت أنهما يطلبان العمل؟ فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. الإجارة يأتي بها العلماء عادة بعد كتاب البيوع، لأنها تليها في الأهمية، والبيع فيه تمليك العين، البيع ترتب عليه تمليك العين، يملك المشتري العين المبيعة ويملك البائع الثمن، يملك البائع الثمن بمقتضى عقد البيع. ولكن في الإجارة، الإجارة فيها تمليك، لكنه تمليك للمنفعة، تمليك للمنفعة، لأن الإجارة تمليك للمنفعة، وأما العين فتبقى على ملك صاحبها. فإذا كانت لك دار فأجرتها على إنسان فإن هذه الأجرة تمليك لمنافعها، لما ينتفع به من هذه الدار خلال مدة معينة هي التي اتفقتما فيها على الأجرة. وبعض العلماء يرى أنها بيع للمنافع، يرى أن الإجارة بيع للمنافع. نعم. افتتح المصنف رحمه الله كتاب الإجارة بحديث أبي موسى رضي الله عنه، بحديث أبي موسى رضي الله عنه، والذي يقول فيه بأنه أقبل برجلين من الأشعريين من بني قومه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من أهل اليمن، جاء برجلين من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرح له حالهما، أنهما جاء يطلبان العمل، يعني يطلبان أن يوليا على عمل، والتولية على العمل أجرة، التولية على العمل أجرة. فإذا كانت هذه التولية على العمل في الحقوق العامة، في الحقوق العامة، في الولاية، في المناصب العامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم فيها، قال إنا لا نستعمل على عملنا من أراده. الذي يطلب العمل، طلبه للعمل، طلبه للمنصب، هذا فيه شبهة، فيه شبهة. لكن من جاءه هذا، من كلف به، من كلف بهذا العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لبعض أصحابه: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة فعنت عليها. أما في الأعمال الخاصة بين الناس فيجوز أن يأتي الإنسان لغيره ويقول أعمل لك كذا، اتفق معه على عمل خاص، لكن هذا في الأعمال العامة، في الولايات العامة لا تعطى لمن طلبها، لأنه إذا طلبها كان طلبه لها شبهة، دليل على أنه قاصد تحصيل هذا المنصب فيخشى من إفساده في هذا المنصب. هذا هو الأصل، لكن قد يستثنى من هذا بعض الأمور لمصالح معينة. والولايات العامة أجرة تأجير، لأن من تولى ولاية عامة هو أجير عند من؟ عند عامة المسلمين، ينوب عنهم في مثل هذا العمل. حتى من تولى الولاية العظمى هو أجير عند عامة المسلمين كما يقول العلماء، نعم، لأنه ينوب عنهم في تحصيل مصالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهذا الحديث دليل على مشروعية الإجارة، على مشروعية الإجارة، أنها ليست ممنوعة بل هي مشروعة في هذا الدين، والحاجة تقتضيها، لأن الناس ليسوا جميعا على مستوى واحد من القدرة على القيام بشؤونهم، فلا بد من الإجارة. والإجارة تنقسم على، تنقسم إلى أقسام عديدة، منها إجارة، إجارة أعيان، وإجارة أشخاص. فيجوز أن تستأجر عينا، ويجوز أن تستأجر شخصا. فإذا استأجرت الشخص فإنك تريد الحصول على المنفعة التي يؤديها هذا الشخص. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين مشروعية الإجارة بقوله: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. ولولا أن الإجارة مشروعة ما شرع هذا الأمر. موسى عليه السلام كان راعيا عند من؟ عند شعيب. عند شعيب قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه رعى الغنم. قال له أصحابه: حتى وأنت؟ حتى أنت رعيت الغنم؟ قال: نعم، قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أجرة زهيدة يعطونه هذه الأجرة ويرعى لهم هذه ويرعى لهم أغنام. هذا دليل على مشروعية الإجارة، لكن لا بد في الإجارة من معرفة الزمن ومن معرفة العمل الذي يقوم به الإنسان، لكن لا يستأجره هكذا يقول استأجرتك بخمسة ريالات أو بخمسة آلاف ويسكت. إلى متى؟ إلى متى؟ لا بد من ذكر العمل الذي يقوم به، ولا بد من ذكر المدة، ولا بد من ذكر المدة. الحكمة في رعي الأنبياء للغنم، وهذا أمر ليس هو المقصود من إرادة الحديث هنا في هذا الباب، بل المقصود من إرادة الحديث هنا بيان مشروعية الإجارة. ولكن من الفوائد التي تذكر في هذا الحديث هي أن رعي الغنم أمر يؤدي بالإنسان إلى الشفقة والرفق، وفي تهيئة رعي الغنم، تهيئة رعي الغنم للأنبياء مغزى عظيم، وأن راعي الغنم دائما يهتم بشؤونها ويكلأها ويحوطها. وكذلك الأنبياء مع أممهم، الأنبياء مع أممهم يحرصون على مصلحتهم ويحرصون على تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى. ويقال بأن راعي الغنم يورث في الراعي الشفقة والرفق، الشفقة والرفق. ولعل هذا من الحكم المقصودة للشارع في تهيئة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه للمهمة التي يستقبلونها برعي الغنم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما: أكملا بقية يومكما هذا، أكملا بقية يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما: أكملا بقية عملكما، ما بقي من النهار شيء يسير. فأبيا. واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، وقصد المؤلف به بيان مشروعية الأجرة إذا حدد فيها العمل وحدد فيها الأجر، حدد فيها العمل وحدد فيها الأجر. كما ذكر في صدر الحديث أن رجلا استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل على أجر معلوم. هذا هو موطن الشاهد، أن الإجارة لا بد فيها من تحديد العمل ولا بد فيها من تحديد الأجر. وفيه من الفوائد هذا التمثيل الذي أورده النبي عليه الصلاة والسلام لأحوال هذه الأمم، اليهود والنصارى والمسلمين. فاليهود أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعم كثيرة، ولكنهم كفروا بأنعم الله، كفروا بأنعم الله سبحانه وتعالى، وما استمروا على الطاعة فكانوا كالأجير الذي قطع أجره في منتصف النهار، قطع العمل ورفض الأجرة، رفض الأجرة لأنهم بعد تركوا وأنكروا وغيروا وبدلوا بعد أن بعث إليهم أنبياء غير نبيهم. ثم جاء بعدهم النصارى ولم يبق إلا نصف النهار، فطلب منهم العمل إلى آخر اليوم على أن يأخذوا أجر اليوم كاملا، فعملوا حتى اقترب النهار ومن حتى أوشك النهار على الانقضاء ثم تركوا العمل. وهذا تمثيل للزمن، الحياة الدنيا، وأن بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت هي خاتمة الرسالات، كانت في آخر الزمن، إنها الرسالة الخاتمة ليست بعدها رسالة. فطلب منهم أن يعملوا ولكنهم تركوا العمل، وعندما جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آخر اليوم ما آمنوا به وغيروا وبدلوا. فجاء بعدهم أهل الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فطلب منهم أن يعملوا هذا القدر.